قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة، وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير، وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير، ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله، ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. باب عشرة النساء. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، والتكره لبدله، وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه، ولم تشترد دارها أو بلدها، وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز، ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترد ضده، ويحرم وطؤها في الحيض. تقدم لنا ما يتعلق بوليمة العرس، وذكرنا حكم هذه الوليمة، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمها على قولين، وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بزمنها وقدرها، وأيضا حكم الإجابة لمن دعي إلى هذه الوليمة، هل هي واجبة أو ليست واجبة، وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو رأي أكثر أهل العلم، يرون أن الإجابة إلى الوليمة واجبة، والرأي الثاني وهو رأي الحنفية أن الإجابة إلى الوليمة ليست واجبة، وذكرنا دليل كل قول. ثم بعد ذلك أيضا ذكر المؤلف رحمه الله شروط الوجوب عند من قال بوجوب الإجابة، وأنه يشترط للوجوب شروط، تقدمت هذه الشروط. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر. إذا دعي وهو صائم فإن هذا لا يخلو من أمرين، يعني إذا دعي وهو صائم فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون الصوم واجبا، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان الصوم واجبا كالقضاء مثلا كالنذر إلى آخره، إذا دعي للوليمة فإنه يحضر، وهذا الحضور واجب، لأنهم يرون أن الإجابة إلى الوليمة واجبة كما سلف، فيحضر وجوبا ولكنه لا يفطر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: دعا، يعني دعا لصاحب الوليمة للزوجين ونحو ذلك، ويدعو هنا استحبابا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. قال: إن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم في صحيحه. وينصرف ولا يأكل، لأنه لا يجوز له أن يبطل الواجب لغير عذر، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ويدعو كما ذكر المؤلف رحمه الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون صومه نفلا، والأمر الأول أن يكون صومه واجبا، الأمر الثاني أن يكون صومه نفلا. فإذا كان نفلا هل يفطر أو لا يفطر؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: يفطر إن جبر، يعني فيه تفصيل، يعني فيه تفصيل. إن جبر قلب صاحب الوليمة، بمعنى أدخل على قلبه السرور والفرح بكونه يأكل، فالسنة أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لما رأى رجلا معتزلا وقال إني صائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، صم يوما مكانه إن شئت. قال: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، صم يوما مكانه إن شئت. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في سنن البيهقي، وحسنه الحافظ بن حجر. وأما إن كان صاحب الوليمة الأمر عنده صيام، فنقول يبقى على صيامه، لأن الأصل عدم إبطال الصيام، كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. الأصل عدم إبطال العبادة. قال: ولا يجب الأكل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يجب الأكل، الواجب هو أن تجيب الدعوة وأن تحضر إلى مكان الدعوة. هل يجب عليك أن تأكل أو لا يجب عليك أن تأكل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجب الأكل. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك، رواه مسلم في صحيح من حيث جابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شاء أكل وإن شاء ترك، مما يدل على أن الأكل ليس واجبا. ويقول لك المؤلف رحمه الله: لا يجب الأكل. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذهب بعض الشافعية إلى أنه يجب الأكل، يعني يجب الأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي هريرة: وإن كان مفطرا فليطعم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ويظهر والله أعلم أن يقال في مثل هذه المسألة: إن كان عدم الأكل هذا سيدخل الوحشة والحزن في سرور في نفس صاحب الوليمة فإنه يأكل، وإن كان لا يتضمن شيئا من ذلك فإنه لا يجب أن يأكل. قل نقرأ في هذا التفصيل: إن كان عدم الأكل سيؤدي إلى حصول الوحشة والحزن في قلب صاحب الوليمة، فنقول بأن المدعو يأكل. وإن كان لا يترتب على ذلك أو لا يترتب عليه شيء من ذلك، فنقول بأنه إذا كان لا يدخل عليه شيئا من الوحشة ونحو ذلك، فنقول لا بأس أن يترك الأكل. قال: وإباحته تتوقف على الصريح إذن أو قرينة. يعني إباحة الأكل، إباحة الأكل تتوقف على صريح إذن أو قرينة. فيباح إذا وجد الإذن الصريح، كأن يقول كلوا ونحو ذلك من العبارات، أو قرينة، كأن تقوم قرينة على أن الداعي أذن في الأكل، كما لو قدم الطعام تعارف الناس على أن تقديم الطعام إذن في الأكل. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إباحة الأكل من هذه الوليمة تتوقف إما على الصريح صريح الإذن بالأكل أو أن توجد قرينة تدل على الإذن بالأكل كما سلف، كما لو كان تقديم الطعام عرفا يبيح الأكل. قال: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغيير حضر وغير وإلا أبى. إذا كان في مكان الوليمة منكر كالضرب بالطبول أو الغناء ونحو ذلك، فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يقدر على التغيير، فإذا كان يقدر على التغيير فإنه يحضر ويغير لأمرين: الأمر الأول لإنكار المنكر، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر الثاني بإجابة الدعوة لكي يجيب الدعوة، هذا إذا كان يقدر على التغيير. أما إن كان لا يقدر على التغيير فإنه لا يحضر، لأن الإنكار مراد باليد ثم اللسان ثم القلب، والإنكار بالقلب هو أن يفارق محل المنكر، فأما الإنكار بالقلب أن يفارق محل المنكر. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يكفي إذا أردت أن تنكر بالقلب أن تكره هذا المنكر فقط، لا، لا بد أن تفارق محل المنكر. قال: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغيير حضر وغير وإلا أبى. وإن حضر ثم علم أزاله، فإن دام لعجزه انصرف. إذا حضر وكان لا يعلم أن هناك منكرا ثم علم أن هناك منكرا، فيقول المؤلف رحمه الله يزيله، يعني يغيره بيده إذا لم يستطع بلسانه، إذا لم يستطع بقلبه. والتغيير بالقلب ماذا؟ أن ينصرف. ولهذا قال المؤلف: علم أزاله فإن دام لعجزه انصرف. هذا التغيير بالقلب، يزيله بيده، يزيله بلسانه بمناصحة صاحب الوليمة حتى يزيل المنكر، إذا استمر المنكر فإنه ينصرف، وهذا هو التغيير بالقلب. ودليل ذلك ما سلف من قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. قال: فإن دام لعجزه انصرف، وإن علم به ولم يسمع خير. إذا علم أن هناك منكرا لكنه في المكان الثاني، ولنفرض أن مكان الوليمة فيه مكانان: مكان ليس فيه منكر، والمكان الآخر فيه منكر. مثلا في الأسفل ليس فيه منكر، في الأعلى فيه منكر. فيقول لك المؤلف رحمه الله: ما دام أنه لا يرى المنكر ولا يسمعه ومخير، إن شاء جلس لأنه لا يرى المنكر ولا يسمعه، وإن شاء انصرف لأن هذا المكان فيه منكر. نعم، هذا المكان فيه منكر، وهذا هو المشهور من المذهب، أنه إذا كان لا يرى المنكر ولا يسمعه لكن علم به هو مخير بين الجلوس وبين الانصراف. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ينصرف، نعم الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ينصرف. والصواب في ذلك أن يقال إذا علم أن هناك منكرا وإن لم يره وإن لم يسمع، إذا كان يستطيع أن ينكر فيجب عليه أن ينكر، إذا كان يستطيع أن ينكر فيجب عليه أن ينكر، إذا كان يتمكن من إنكار بيده يتمكن من إنكار بلسانه يجب عليه. أما الانصراف نعم فيظهر والله أعلم ما دام أنه بعيد عن المنكر، ما دام أنه بعيد عن المنكر والمجلس الذي هو فيه ليس فيه منكر، هو كما قال المؤلف رحمه الله بأنه مخير بين الجلوس وبين الانصراف. قال ويكره النثار، نعم ويكره النثار، النثار هو ما ينثر على الحاضرين من فلوس أو ثمر أو حلوى ونحو ذلك، يعني ما ينثر على الحاضرين من فلوس أو متاع أو ثمر أو حلوى ونحو ذلك، وهذا كان يوجد في الزمن السابق وربما يوجد في بعض البلاد، يعني إذا كان في وليمة العرس فإنه ينثر شيء من الفلوس يلتقطه الناس، أو ينثر شيء من الحلوى أو شيء من الأمتعة ونحو ذلك. فما حكم هذا النثار؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه مكروه، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد وبه قال الإمام مالك أنه يكره النثار. ويدل لهذا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلى، نهى عن النهبة والمثلى، ولا شك أن النثار سيترتب عليه ماذا؟ تناهب، سيتناهب الناس، ولما يترتب على ذلك من التزاحم وفقد المروءة ونحو ذلك، يعني يترتب عليه شيء من التزاحم وفقد المروءة ونحو ذلك. الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، يعني أن النثار جائز ولا بأس به، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات أو 6 بدنات ثم قال من شاء اقتطع قربهن، ثم قال من شاء اقتطع، يعني اقتطع، وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود صحاب الحبان، فقال من شاء اقتطع، وهذا نوع، نعم نوع من النثار، فيقولون بأن هذا جائز. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، نعم هذا هو الأقرب، نعم هذا الأقرب، لم نقل بالحرمة، يعني إذا كان يترتب عليه فساد كبير، نعم من إتلاف الأموال والأطعمة ونحو ذلك، قد يترتب عليه شيء من التقاتل ونحو ذلك، نقول بأنه يحرم، لكن إذا كان ما يترتب عليه فهذا نقول بأنه ماذا؟ يكره. وأما ما ورد أن يسلم نحر 5 بدنات ثم قال من شاء اقتطع، فهذا ليس فيه نثار، هذا فيه إباحة للاقتطاع من لحم هذه النوق، وليس فيه نعم ليس فيه نثار. المؤلف رحمه الله تعالى ومن أخذه أو وقع في حجره فله، لأن مالكه، نعم، لأن مالكه قصد تمليكه، ومن أخذه تملكه، نعم، وقصد تملكه وحازه. فنقول من أخذ هذا المال الذي نثر أو الطعام أو المتاع ونحو ذلك، فنقول أو وقع في حجره، نقول بأنه يكون له لأن مالكه قصد تمليكه، وأيضا من أخذه قصد أن يتملكه وحازه أيضا إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: ويسن إعلان النكاح. قال المؤلف رحمه الله: يسن إعلان النكاح. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن إعلان النكاح سنة، يعني إظهار النكاح، إظهار النكاح سنة. وعلى هذا لو أن النكاح لم يظهر وتواصوا بأن يكون سرا، فإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا هو المشهور من المذهب. فيقولون بأنه لو كان سرا وتواصوا بكتمانه فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن عقد النكاح اشتمل على أركانه وشروطه، فيكون صحيحا ما دام أنه اشتمل على أركانه وشروطه، نقول بأنه يكون صحيحا. الرأي الثاني أن إعلان النكاح واجب، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: أعلنوا النكاح، وفي لفظ: أظهروا النكاح، يعني أعلنوا النكاح، وفي لفظ: أظهروا النكاح، يعني حيث عائشة، وأيضا له شاهد من حيث جابر، يعني في مسند أحمد بن حبان إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح كما في سنة الترمذي وابن ماجه إلى آخره من حيث عائشة، وله شاهد من حديث جابر كما تقدم في مسند أحمد وصحيح بن حبان وغير ذلك. وأيضا مما يدل على الوجوب لكي يفرق بين النكاح الذي أباحه الله عز وجل والسفاح الذي حرمه الله عز وجل. فالسفاح الذي حرمه الله عز وجل لا يكون ظاهرا وإنما يكون خفيا، وأما النكاح الذي أباحه الله عز وجل فإنه يكون ظاهرا، يعني يعلن به، يعني يعلن به. نعم، كما تقدم لنا أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: إذا وجد إشهاد ولم يوجد إعلان ففي صحة النكاح نظر، في صحة النكاح نظر، مع أنه وجد الإشهاد. نعم، فيظهر والله أعلم، وهو الأحوط أن يعلن النكاح. نعم، هذا الله. طيب، وبما يكون إعلان النكاح؟ نقول إعلان النكاح هو إظهاره، وإعلانه يكون بكل ما دل العرف على أنه إعلان، كل ما دل العرف على أنه إعلان فإنه إعلان النكاح. مثلا فتح الأنوار، إشاعة العقد بين الناس والتحدث به، وضع وليمة العرس ودعوة الناس إليها إلى آخره، هذا كله من إعلان النكاح. المهم أن إعلان النكاح المرجع فيه العرف، لأن الشارع أمر بالإعلان ولم يقيده بشيء، ويقول يرجع في ذلك إلى أعراف الناس. قال: والدف فيه للنساء، يعني الضرب بالدف. وقال المؤلف رحمه الله: للنساء، فيه أن، نعم، يقول لك المؤلف: يسن على النكاح والدف فيه للنساء، يعني أن الدف سنة في النكاح. نعم، أن الدف سنة في النكاح، ويدل لذلك، نعم، يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي. وأيضا حيث عائشة لما زفوا امرأة من الأنصار إلى زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا بعثتم معها من يضرب بالدف فإن الأنصار يعجبهم اللهو، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط في الدف ألا يكون له حلق ولا صنوج، كان يشترط ألا يكون له حلق ولا صنوج، إذا كان له حلق ونحو ذلك أو صنوج فإنه لا يجوز. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: للنساء. نعم، يؤخذ منه أن الدف لا يكون، نعم، لا يكون للرجال. وهذا هو المذهب، مذهب الحنفية، أن الدف إنما يكون للنساء فقط فلا يضرب به الرجال. هذا هو المشهور من المذهب ومذهب الحنفية. ودليلهم على ذلك أن الضرب بالدف إنما ورد للنساء فقط، الضرب بالدف إنما ورد للنساء فقط، ولم يرد للرجال الضرب بالدف، يعني لم يعهد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان الضرب بالدف للرجال. نعم، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، وبه قال أبو حنيفة. والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية أن الدف كما يكون للرجال يكون للنساء، كما يكون للنساء أيضا يكون للرجال، فأيضا يضرب بالدف للرجال. واستلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. نعم، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، وهذا خطاب للرجال. نعم، قالوا بأن هذا خطاب للرجال، لكن الذي يظهر والله أعلم هو الرأي الأول، وأن الدف خاص بالنساء. نعم، لأن مثل هذه الأعمال إنما تليق بالنساء. وكما تقدم أنه لم يحفظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يضربون بالدف، وإنما المحفوظ إنما هو للنساء فقط. نعم، وكون الخطاب هنا للنكاح واضربوا عنك، كونه يخاطب الرجال، هذا لا يمنع أن يكون الحكم خاصا بالنساء، الضرب بالدف يكون خاصا بالنساء، لأن الرجل هو القائم على المرأة وهو الذي سيعلمها ويبين لها إلى آخره. والدف، نعم، الدف هو إطار خشبي، نعم إطار خشبي يغطى بالجلد من جهة واحدة. نعم، الدف هو عبارة عن إطار خشبي يغطى بالجلد من جهة واحدة. والدف الذي ورد استعماله في أربعة مواضع، الموضع الأول في النكاح كما هنا، نعم، الموضع الأول في النكاح كما هنا، والموضع الثاني عند قدوم الغائب، نعم، الموضع الثاني عند قدوم الغائب، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض مغازيه جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المغازي جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف. فقال: إن كنت نذرت فأوف بنذرك. وهذا هو الترمذي وصححه الترمذي. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث في العيد، نعم، الموضع الثالث في الأعياد. والموضع الرابع عند الختان، لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الذي ورد، يعني لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. و وقول المؤلف رحمه الله يسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء، يؤخذ من هذا الكلام أن الذي يرخص فيه من آلات اللهو إنما هو الدف، وأما ما عدا ذلك من آلات اللهو فإنه لا يرخص فيه، يعني لا يرخص فيه، يعني المرخص فيه في النكاح وفي غيره كما تقدم في المواضع إنما هو الدف، أما ما عدا ذلك من بقية آلات اللهو فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يرخصون في ذلك، بل يقولون تحرم كل ملهات، تحرم كل ملهات كمزمار طنبور وعود ونحو ذلك إلا الدف كما تقدم. يعني والأدلة على تحريم الغنى يعني كثيرة، يعني الأدلة من ذلك قول الله عز وجل من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، هذا كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه الغنى، وأنه أقسم أنه الغنى 3 مرات. وأيضا في البخاري معلق حيث بمالك الأشعري ليكونن أقوام أمتي يستحون الحرى والحرير والمعازف، قال أيضا قال ابن عباس الدف حرام، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الدف حرام والمعازف حرام والمزمار حرام والكوبة حرام إلى آخره. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك، كثير من المفسرين فسر ذلك قوله بصوتك أن المراد به الغنى، ولأن الغنى كما ذكر ابن القيم أنه بريد الزنا، وإذا كان الزنا محرما فما كان وسيلة إليه فإنه محرم، وذكر ابن القيم رحمه الله بفسد الغنى أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وإذا كان كذلك ترتب عليه هذه المفاسد إلى آخره. نعم، دل على أنه محرم. كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا سمع صوت الدف بعث من ينظر، فإن كان في وليمة يعني وليمة العرس سكت، وإلا خرج بالدرة، يعني خرج بالدرة. هذا مما يدل على أنه حتى الدف يمنع إلا فيما تقدم الترخيص فيه. وإذا أردنا أن نبحث ما يتعلق بالغناء ترجع إلى باب وليمة العرس، في باب وليمة العرس يتكلم العلماء رحمه الله عن حكم الغناء، يعني إذا أردت أن تعرف كلام العلماء رحمه الله في الغناء فإنك تجده في أي شيء، ها؟ في باب وليمة العرس. نعم، سبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك. عندنا أيضا إن شاء الله عندنا رسالة أي سبق يعني آداب الأكل والشرب، يعني آداب الأكل والشرب إن شاء الله هذه سنصورها إن شاء الله، آداب الأكل والشرب ونقرأها إن شاء الله بإذن الله، لأن المؤلف الشارح ذكر جملة من الآداب بمناسبة الكلام على وليمة العرس، وهذه الآداب سواء سبقا شرحناها في المسجد وأخرجت في رسالة، يعني في رسالة، فنحن إن شاء الله سنصور الرسالة هذه توزع عليكم بإذن الله إن شاء الله، سنقرأها في أحد الدروس بإذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب عشرة النساء يلزم الزوجين. العشرة في اللغة الاجتماع، العشرة في اللغة الاجتماع، والمراد بعشرة النساء ما يكون بين الزوجين من الانضمام والاجتماع والألفة والمحبة، يعني عشرة النساء المراد بذلك ما يكون بين الزوجين من الانضمام والألفة والمحبة ونحو ذلك. والأصل في هذا الباب قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرد مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي غيره. ورد في الحديث: خيركم خيركم لأهله، إلى آخره. المهم، الأصل في هذا الباب الرجوع إلى العرف، يعني الرجوع إلى العرف. قال المؤلف رحمه الله: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، يعني يجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف، يعني أن يعاشر صاحبه بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى عنه. ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. قال: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبدله. هذا داخل في العشرة الحسنة، أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أن يمطل صاحبه حقه. مثال ذلك: الزوجة يجب لها على الزوج النفقة من الطعام والشراب والكسوة والسكن ونحو ذلك من الحوائج الأصلية، يحرم على الزوج أن يمطلها. هي تطالب بالنفقة، يقول غدا، بعد غد، بعد يوم، بعد يومين، إلى آخره، هذا يحرم. أو التكره لبذله، يعني أن يأتي بالنفقة وهو متبرم متثاقل إلى آخره، لأن هذا واجب، ما دام أنه واجب يجب أن تقوم به. كذلك أيضا من حق الزوج على زوجته حق الاستمتاع، فيحرم عليها أن تمطله حقه غدا بعد غد، أو أن تأتي إليه وهي متكرهة متبرمة إلى آخره. ولهذا قال لك: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبدله. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. متى يجب أن تسلم الزوجة لزوجها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: يجب أن تسلم الزوجة لزوجها إذا تم العقد، إذا حصل العقد تسلم الزوجة لزوجها. نعم، بشروط. نعم، بشروط. قال لك: أن تكون ممن يوطأ مثلها، تجامع مثلها. ومن هي التي يوطأ مثلها؟ ها؟ على المذهب هذا عندهم مصطلح، إذا قالوا يجامع مثله يقصدون به من له عشر سنوات، وإذا قالوا يوطأ مثلها يقصدون به من لها تسع سنوات. فعلى هذا إذا كان لها تسع فما فوق ها تسلم، إذا كان لها أقل من تسع لا تسلم. هذا الشرط الأول، أن تكون ممن يوطأ مثلها. قال المؤلف رحمه الله: الحرة، هذا الشرط الثاني، أن تكون حرة. الشرط الثاني أن تكون حرة. أما إن كانت أمة فهذا سيأتي حكم الأمة. إن طلبه، هذا الشرط الثالث، أن يطلبه الزوج، يعني أن يطلب الزوج تسليم هذه الحرة. ولم تشترط دارها أو بلدها، هذا الشرط الرابع، لم تشترط الزوجة أن تكون في دارها أو أن تكون في بلدها. إذا اشترطت أن تكون في دارها فإنها تبقى في دارها ويأتيها زوجها في دارها، إذا اشترطت أن تكون في بلدها فإنها تبقى في بلدها، وليس للزوج أن يخرجها من بلدها لما تقدم. تقدمنا الكلام على هذه المسألة، وأن الأصل في الشروط في العقود الصحة، يعني وأن إذا اشترط شيئا من ذلك فإنه يجب أن يوفى لها. فتلخص لنا أن شروط التسليم أن تكون الزوجة ماذا؟ ممن يوطأ مثلها، وهي من لها تسع فما فوق. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة ولها تسع سنوات. والشرط الثاني أن يطلبه الجسم، نعم شاء الزوج، الشرط الثاني أن يطلبه الزوج، والشرط الثالث أن تكون حرة، والشرط الرابع أن لا تشترط دارها أو بلدها. يتوفرت هذه الشروط فإنه يجب تسليم الحرة. وقول المؤلف رحمه الله التي يوطأ مثلها، كما ذكرنا يعني من لها تسع، وأيضا لا بد أن تتحمل الوطء. إذا كانت لا تتحمل الوطء، كان تكون مريضة أو مهزولة الجسم ونحو ذلك، فهذه لا يجب تسليمها. قال: وقول المؤلف رحمه الله في بيت الزوج، هذا هو مكان التسليم. وعلى هذا إذا قال الزوج تأتون بها الليلة، ها، فإنه يؤتى بالمرأة إلى بيت الزوج، يعني يؤتى بالمرأة إلى بيت الزوج. وهذا كان في الزمن السابق، كان في الزمن السابق الزوجة هي التي تزف إلى زوجها، هي التي تنقل إلى بيت الزوج. أما الآن فتغير الوضع، الزوج هو الذي يذهب إلى الزوجة. يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة يؤتى بها إلى زوجها، أما الآن فعلى العكس، أصبح الزوج هو الذي يذهب إلى ماذا؟ إلى زوجته. يعني الزوج هو الذي يذهب إلى زوجته، لا، ويرجع في ذلك إلى العرف، يعني كما تقدم لنا مثل هذه المسائل نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس. قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. إذا استمهل أحدهما أمهل العادة، يعني طلب أحدهما المهلة لكي يصلح أمره. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يمهل العادة وجوبا. مثلا طلبت المرأة أن تمهل يوما أو يومين لكي تختضب، ها، تمهل أو لا تمهل؟ تمهل العادة وجوبا. أو طلب الزوج أن يمهل يوما أو يومين لكي يشتري ثوبا، ها، يمهل أو لا يمهل؟ ما دام أنه يتعلق بإصلاح نفسه ذاته يمهل. طيب، قالت الزوجة: أمهلوني لكي يشتري أثاث البيت، تمهل ولا ما تمهل؟ ما تمهل. يعني إذا استمهل أحدهما، ها، هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يستمهل لكي يصلح أمره ونفسه وذاته، مثل المرأة، كما المرأة تتنظف، تختضب، تمتشط، نحو ذلك من الأشياء المعروفة عند الناس، ها، تمهل أو لا تمهل؟ أو تم العقد اليوم، قال: سلموني المرأة، قالت المرأة نحتاج يوم يومين، مثل هذه الأشياء. تمهل أو لا تمهل؟ تمهل. أو مثلا الزوج طلب مثل هذه الأشياء يصلح شأنه ويصلح بدنه، يقول بأنه يمهل. القسم الثاني قال المؤلف رحمه الله: لا لعمل جهاز. نعم، لا لعمل جهاز، يعني شراء الأثاث ونحو ذلك، هل يمهل أو لا يمهل؟ لو طلبت الزوجة أن تمهل حتى يشترى الأثاث، هل تجاب أو لا تجاب؟ في القسم الأول تجاب أو لا تجاب؟ يجب أن تجاب العادة، لكن في هذا القسم عمل جهاز لا تجاب. لو قال الزوج: لا، تسلم، ما القول قوله تسلم، لأنه بالإمكان أن تسلم أن يشرى الأثاث، هذا ما يضر، بالإمكان أن يسلم أن تسلم وأن يشترى الأثاث. نعم. فأصبح إذا طلب أحدهما المهلة فإن هذا لا يخلو من هذين الأمرين. قال: ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. نعم، يجب تسليم الأمة ليلا. الأمة إذا تزوجها، إذا تزوجت، يقول لك المؤلف رحمه الله يجب أن تسلم ليلا. لماذا؟ لأن الليل هو محل الاستمتاع والنهار محل الخدمة، فتكون في الليل عند الزوج وفي النهار عند السيد، لأن النهار هو محل الخدمة وأما الليل فهو محل الاستمتاع. إلا إذا كان هناك شرط، لو شرط الزوج لما تزوج هذه الأمة شرط أن يتسلمها ليلا أو نهارا، يجاب إلى ذلك أو لا يجاب؟ نقول بأنه يجاب، لأن المسلمين على شروطهم. قال: ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض. عندنا قاعدة وهي أن الأصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل، تقول الأصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل، بقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إلا ما ورد استثناؤه. نعم، إلا ما ورد استثناؤه. فالأصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل، إلا ما جاء الشرع بتحريمه كما سيأتي. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يباشرها، يعني الزوج له أن يستمتع بزوجته ما لم يضر بها، إذا كان يلحقها ضرر، كما لو كانت مريضة أو كانت ضعيفة البنية أو كانت صغيرة أو نحو ذلك، المهم أن يلحقها ضرر، يعني إذا كان يلحقها ضرر. قال: ما لم يضر، نعم، فإنه يترك الضرر، لا ضرر ضرر، نعم، لا ضرر ولا ضرر. أو يشغلها عن فرض، نعم، أو يشغلها عن فرض، يعني مثلا حضر وقت صلاة الظهر واحتاجت إلى الصلاة، فإذا كان هذا سيشغلها عن الفرض، الوقت موسع، لكن إذا خشيت أن يخرج وقت الظهر تعين الوقت للصلاة المفروضة، فنقول بأنه ليس له ذلك. المهم الضابط في ذلك، إذا كان سيترتب على ذلك ضرر أو يترتب على ذلك ترك واجب، يعني إذا كان يترتب عليه ضرر أو يترتب عليه ترك واجب. قال: وله السفر بالحرة ما لم تشترط بالضدة. نعم، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن استثنى المؤلف رحمه الله، قال: ما لم تشترط ضدة، لو قالت بشرط أني ما أسافر، شرط أنني لا أسافر، فالمسلمون على شروطه، إذا اشترطت ألا تسافر نقول المسلمون على شروطه. كذلك أيضا إذا كان يلحقها ضرر بالسفر، يعني في السفر يلحقها ضرر، فلا ضرر ولا ضرار، قاعدة، يعني كان يلحقها ضرر بدني أو ضرر نفسي إلى آخره، نقول لا ضرر ولا ضرار. قال: ويحرم وطؤها في الحيض. يعني يحرم وطء الزوجة في الحيض، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن محيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيحرم وطء الزوجة في الحيض. سبق أن تكلمنا على هذه المسألة في كتاب الطهارة، وأن المقصود بذلك هو الجماع، لحيث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أما بقية الاستمتاعات فهذه جائزة، يعني المقصود المتحريم هو الجماع. سبق أيضا تكلمنا على هذه المسألة، وأنه إذا حصل هذا الجماع فإن عليه ماذا؟ ها؟ كفارة دينار أو نصف دينار، عليه كفارة دينار أو نصف دينار. ويحرم في الحيض، وكذلك أيضا بعد الطهر بالحيض قبل أن تغتسل، فما دام أنها لم تغتسل فإنه لا يجوز له أن يطأها. ويدل لذلك ما دام أنها لم تغتسل نقول لا يجوز له أن يطأ، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.